قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب دية جنين المرأة. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم كذا. يعقوب بن إبراهيم شفاجة. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وإبراهيم بن يونس ابن محمد. أيوة. وش فيه؟ في قلب إبراهيم بن يعقوب. نعم. إبراهيم بن يعقوب. نعم. من ذكر هذا؟ تصحيح من تحفة الأشراف والسنن الكبرى. إبراهيم بن يعقوب. نعم. وإبراهيم محمد. لا أي نعم، وإبراهيم بن يونس بن محمد. إيه إيه ما أدري يعني. يا إبراهيم يعقوب الجوزجاني. نعم. وش هو ثقة خرج له من؟ أبو داود الترمذي والنسائي. إبراهيم يعقوب الجوزجاني. نعم. قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب وإبراهيم بن يونس بن محمد. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ولدها 50 شاة، ونهى يومئذ عن الخذف. أرسله أبو نعيم. أيها أقرأ اللي أرسله أبو نعيم. كيف؟ أقرأ اللي بعده. قال: أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يوسف بن صهيب قال: حدثني عبد الله بن بريدة أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت المخذوفة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل عقل ولدها 500 من الغر، ونهى يومئذ عن الخذف. قال أبو عبد الرحمن: هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد 100 من الغر. وقد روي النهي عن الخذف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل. طيب اقرأ اللي بعده. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال: لا تخذف، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن الخذف أو يكره الخذف. شك كهمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب دية جنين المرأة، يعني إذا أسقط ميتا. باب دية جنين المرأة يعني إذا أسقط ميتا، والمقصود أن فيه دية، وهذه الدية تورث عنه. وقد جاء في أحاديث متعددة، جاء في حديث عبد الله بن بريدة، حديث ابن بريدة بن الحصيب أنها 50 من الغنم، وجاء في الطريقة الثانية التي فيها الإرسال أنه 500 من الغر وهي الغنم. وقال فيه النسائي أن هذا وهم، ويشبه أن يكون 100 من الغنم وليس 500 من الغنم. وقد جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بغرة وهي عبد أو أمة، يعني في دية الجنين، وهي غرة عبد أو أمة يدفع من القاتل لأولياء الجنين أولياء المرأة التي أسقط جنينها، يدفعها القاتل أو عصبته. القاتل إذا كان متعمدا، وعصبته إذا كان عمدا أو خطأ. أورد النسائي أولا حديث ورد بن حصير رضي الله عنه. إيش قال؟ أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت. أن امرأة خذفت امرأة، أو حذفت امرأة، يعني رمتها بحصات، فأسقطت المرأة المحذوفة أو المخذوفة ما في بطنها، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن ديتها 50 من الغنم. 50 من الغنم يعني أنها تكون نصف عشر دية المرأة، تكون تكون نصف العشر، لأن دية الرجل 2000 شاة، ودية المرأة 100 شاة اللي على النصف، ونصف العشر هو 50، ونصف العشر هو 50. وجاء في الرواية الأخرى المرسلة أنها 500 من الغنم، وقال النسائي إن هذا وهم، وينبغي أن يكون 100 يعني على أنها العشر، على أنها عشر الدية، يعني 100 على أنها عشر الدية. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن دية الجنين عشر دية أمه، وهذا الذي قاله النسائي في استظهار أن يكون الصواب هو 100 من الغنم، يعني على أنها عشر دية أمه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، والخذف جاء النهي عنه في أحاديث أخرى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يخذف، فأن بريدة أن عبد الله بن مغفل رأى رجلا يخذف وقال له لا تخذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، يعني هو الرمي بالحصى، وهو الرمي بالحصى، وقد يكون يعني ما بين الأصبعين، وهذا يكون يعني شيئا يسيرا، وقد يكون بحصات يحصل بها القتل، وقد يكون بحصات يحصل بها القتل، ولكنه يكون حيث تكون الحصات لا يقتل مثلها، أنه يكون شبه عمد، فتكون الدية فيه مغلظة. نعم، تعيد المتن المتون. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ولدها 50 شاه، ونهى يومئذ عن الخذف. أين بعد المتن؟ وعن عبد الله بن بريدة أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت المخذوفة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل عقل ولدها 500 من الغر، ونهى يومئذ عن الخذف. أيوة. قال أبو عبد الرحمن هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد 100 من الغر. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال لا تخذف، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن الخذف أو يكره الخذف. وهذا فيه أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما رأى الذي يخذف نهى عن الخذف وذكر له الدليل، وهذا في بيان ما كان عليه السلف من ذكر الأحكام وذكر أدلتها، لأنه لما بين له الخذف ونهاه عن الخذف بين له الدليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف أو كان يكره الخذف. نعم. والأسانيد المسألة أنا وش الراجح فيها؟ شو فيه؟ دية الجنين. والله هي غرة، هي غرة، لا 500 لا تكون 500، وإنما هي غرة، ولكن هي إما أن تكون 100 وإما أن تكون 50، إما أن تكون إما 100 أو 50، 100 على أنها عشر الدية، عشر دية أمه، أو 50 على أنها يعني نصفها، أو أنها لأن أن الأمر يختلف باختلاف القيم والأشياء، وأنها يعني تنقص القيمة وتزيد القيمة، مثل ما مر بنا في الإبل أنها أحيانا ترتفع قيمتها وأحيانا تنقص قيمتها. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثقة، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي. وإبراهيم بن يونس بن محمد. وإبراهيم بن يونس بن محمد وهو صدوق. نعم. أخرج النسائي. نعم. أخرج حديثه النسائي وحده. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يوسف بن صهيب. عن يوسف بن صهيب وهو. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ما حال هذا الإسناد؟ حاله المستقيم صحيح لا يشكل. أقول حاله صحيح. ولا طيب الآن المخالفة والمتن. ويش؟ في إن فيه 50 شاه. إيه. بس هذا هو الذي هذا اللي فيه التنصيص على 50. وأما ذاك ما في تنصيص على 100. وإنما في 500 وهي وهم. والنسائي استظهر أن تكون 100 بدل 500. لا بس هذا يعني مستقيم يعني حتى المتن. والله يعني هو ما أعرف يعني عنه. أقول ما أعرف لكن هذا هو الذي جاء في الحديث. أنها 50 هنا وذاك هو الذي فيه وهم. فيصير يعني المسألة الآن مخير إما يدفع 50 شاة وإما غرة. ما هو بالظاهر يعني ما هو مخير يعني إذا حكم الحاكم بأنه يدفع كذا يدفعه سواء يكون يعني غرة أو يكون يعني 50 أو يكون أكثر من ذلك. قال أخبرنا أحمد بن يحيى. لأنه إذا كان من 100 المقصود بها العشر وأن أنها عشر الدية يعني وهي ديتها 100 من الغنم يعني منها عشرها 100 عشرها 100 لكن الحديث يعني هذا ما فيه 100 وإنما فيه 500 والخمسمائة وهم. قال أخبرنا أحمد يعني معناه نص دية أمه نص دية المرأة لأن يعني إذا صار ديتها 100,000 يصير يعني 500 يعني نص ديتها وهو ليس نص وإنما هو العشر أو أمة أو عبد. نعم. قال أخبرنا أحمد بن يحيى. أحمد بن يحيى هو الصوفي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة. وقد مر ذكرهما والذي مر مرسل ليس بمتصل ليس بمرفوع لكنه روى عن أبيه ولكن اللفظ الذي جاء متصلا هو الأول. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن يزيد. عن يزيد بن هارون الواسطي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن كهمس. عن كهمس بن الحسن هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن مغفل. عن عبد الله بن بريدة مر ذكره. عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في الجنين فقال حمل بن مالك رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين غرة قال طاووس إن الفرس غرة. ثم ورد النسائي حديث حمل بن مالك أن عمر استشار الناس في أمر الجنين يعني الذي يحصل جناية على أمه فيسقط ميتا بسبب هذه الجناية وجاء في بعض الروايات إملاص المرأة يعني كونها تسقط الولد بسبب جناية فقال حمل بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى نعم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة قضى في الجنين غرة يعني وهي عبد أو أمة كما جاء ذلك مبينا في الروايات الأخرى. نعم. قال أخبرنا قتيبة ومقصود استشار الناس يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه وكذلك أصحاب رسول الله قبل عمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان الواحد منهم إذا مر به مسألة من مسائل ولا يعرف فيها شيء يعني عرض الموضوع على الناس حتى يعرف من عنده دليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود أنه استشارهم في أن يعني يبدو رأي. نعم يمكن إذا كان هناك دليل يعني يجتهدون ويبدون ما عندهم، لكن المقصود هو بيان ما هنالك من أدلة إن كان هناك أدلة، إن كان هناك دليل فإنه يبين. وهذا حصل في وقائع متعددة يعني في هذه المسألة، وكذلك في قصة الطاعون الذي حصل لما وقع في الشام، قد ذهبه إلى الشام ولقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد وقالوا يا أمير المؤمنين إن الطاعون وقع في الشام فلا تدخل، فإنما معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرضهم للفناء وللموت بسبب الطاعون. فاستشار الناس فقال ادعوا للمهاجرين، ادعوا للإنصار، ادعوا لمسلمات الفتح، ورأهم ينقسمون، أحد يقول أقدم وأحد يقول لا أرجع، فاجتهد ورأى أنه يرجع ورجح أنه يرجع ولا يدخل. فقال له أبو عبيدة تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وبعد ذلك كان عبد الرحمن بن عوف ليس حاضرا في ذلك تلك المحاورة، ولما جاء قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال وقع إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخلوا عليه. فعند ذلك سر عمر حيث أن الرأي الذي رآه والذي مال إليه صار مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا في قضية يعني إملاص المرأة، وأبو بكر رضي الله عنه في ميراث الجدة لما جاءته جدة تطلب ميراثها من ابنها فقال ما لك ما رأيت لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في السنة، ولكن انتظري حتى أسأل الناس. فسأل الناس فجاءه من أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فأعطاها السدس. فعمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة فأخبر مالك محمد بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة، يعني جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون فيها غرة يعني عبد أو أمة، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الأخرى. نعم. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن زيد ابن درهم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو. عن عمرو ابن دينار المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر عن نعم عن عن حمل بن مالك لا عن طاووس أن عمر استشار الناس في الجنين فقال حمل بن مالك، يعني عن حمل، يعني عن طاووس عن حمل. وحمل صحابي أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه، أبو داود والنسائي بن ماجه. قال لكن سبقا جاء فيما مضى أن عمر نشد الناس في كذا، إيش سبقا مرة قبل أبواب عديدة. نعم أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك فقال كنت بين حجرتي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. أي نعم. وهذا الذي مر يخالف ما جاء في هذه الروايات، لأن الرواية الماضية أنها تقتل بها، وعلى هذا فالقتل يعني كان عمدا، وتكون قتلتها بما يقتل غالبا، يعني بأن تكون يعني عصا غليظة أو خشبة، وهي التي يرفع بها ترفع بها الخيمة ويرفع بها الفسطاط. وجاء في الروايات الكثيرة وفي روايات كثيرة أن قضى عليها بالدية، وأن الدية على العاقلة، وأن الدية على العاقلة. قال يعني بعض أهل العلم يحتمل أن يكون أن تكون يعني قتلتها بما يقتل، وأن القصاص واجب، ولكنه صير إلى الدية، وأنه صير إلى الدية، وأن ال وأن العاقلة هي التي تحملها أو تحملتها العاقلة. ومن المعلوم أن العاقلة لا تحمل ما كان عمدا، ولا يجب عليها إلا ما كان شبه عمد أو خطأ، والعمد لا يجب عليها، لكن لو فعلت يمكن، يعني لو أنها أرادت أو قامت يعني بذلك ودفعت عن القاتل لا مانع من ذلك، لكن لا يجب عليها الوجوب، إنما هو في شبه العمد وفي الخطأ، هذا هو الذي يجب على العاقلة أنها تتحمل الدية. وأما ذاك، ومنهم من رجح الروايات التي فيها ذكر الدية على ذكر القود والقتل بها، يعني بكونها قتلتها. نعم. قال طاووس إن الفرس غرة. قال طاووس إن الفرس غرة، طاووس أحد رواة الحديث. قالوا في معنى الفرس غرة أنها تنوب من الغرة، وعلى هذا فيكون قيمتها قيمة الغرة في ذلك الوقت. ومن أهل العلم من قال إن الفرس أولى بالغرة من الآدمي، يعني من حيث الإطلاق، ومن حيث يعني من حيث الإطلاق أن إطلاق الغرة على الفرس أولى من إطلاقها على الآدمي، يعني وهذا يعني معناه من حيث اللغة ومن حيث الإطلاق لا من حيث الحكم. وأما على القول الأول فهو أن الفرس يعني ينوب مناب الغرة اللي هو العبد، وذلك يمكن أن يكون في ذاك الوقت أن قيمة الفرس تعادل قيمة قيمة العبد أو الأمة. نعم. لا لا لا لا لا لا استشار الناس يعني أهل العلم، طبعا أهل العلم، لأن أصحاب مشورة عمر وخاصته هم أهل العلم، هذا عام مراد به الخصوص، هذا كما يقولون عام مراد به الخصوص. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين من بني لحيان ضربت إحداهما الأخرى بحجر، ما في شيء ذكر شيء؟ لا، ضربت إحداهما الأخرى فأسقطت. إيش اللفظ؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. نعم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، يعني أن أديته ذلك الجنين الذي سقط ميتا غرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي أسقطت الجنين ميتا توفيت من تلك الضربة التي ضربتها وسقط بسببها جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلتها، وأن يكون ميراثها لزوجها وأولادها. وهذا فيه دليل على أن العصبة هم الذين يتحملون الدية في العمد وشبهه، في شبه العمد والخطأ في شبه العمد والخطأ, وأن عصبتها وأن عصبتها الذين هم أبوها وأقارب أبيها هم الذين يتحملون ذلك, وأما زوجها وكذلك أولادها إذا لم يكونوا من العصبة أي من الأقارب يعني يكون يعني أبناء يعني بنوة عمومة يعني هم من قرابتها من جهة نسبها, هم من القرابة من جهة النسب يعني, فإنهم يعقلون, ولكن إذا كانوا ليسوا من قرابتها من جهة النسب فإنهم يرثون ولا يعقلون, كما جاء في الحديث أنه أعطى ورثتها أعطى ميراثها لزوجها ولولدها وجعل الميراث وجعل العقل على عصبتها. أيوة, وهذا هو الدليل الذي يستدل به العلماء على أن الولد أنه يعني لا يكون عليه شيء من العقل, وإن كان هو يعني يرث وإن كان هو أولى العصبة يعني من حيث الميراث الحق الفرائض بأهلها فما بقت الفرائض فلأولى رجل ذكر, إلا أن هذا الحديث يدل على أن العصبة هم الذين يعقلون وأن الأولاد والزوج هم الذين يرثون. أيوة. قال أخبرنا قتيبة عن الليث. قتيبة مر ذكره, والليث هو بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج لأصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج لأصحاب كتب الستة. عن ابن المسيب. عن المسيب سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء التابعين من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر وذكر كلمة معناها فقتلتها وما في بطنها, فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي رضي الله عنه يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل, فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى, وهو مثل ما تقدم جهة أن امرأة من هذيل أو امرأتين من هذيل اقتتلت امرأتان من هذيل. أيوة. فرمت إحداهما الأخرى بحجر, وجاء في بعض الروايات أنها عصا أو عمود أو عمود فسطاط, فقيل في الجمع بينها يمكن أن يكون رمتها بالاثنين, وأنه ذكر هذا مرة وذكر هذا مرة. أيوة. إيش بعده؟ هذيل هم نفسهم. نعم, هم بني لحيان من هذيل. طيب, وذكر كلمة معناها فقتلتها. فقتلتها يعني أن اللفظ الذي يعني هذا ليس مجزوما به, ولكن هذا معناه قتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. أن دية جنينها عبد أو وليدة. أيوة, يعني ويكون على العاقلة. أيوة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. وقضى بديتها على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم, يعني من من من من من أصحاب الفروض من أصحاب الفروض يعني ومن أصحاب الفروض أيوة. فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فقال مالك، قال حمل بن مالك، بن مالك الهذلي، ابن النابغة الهذلي، حمل بن مالك، حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: كيف أغرم يعني من لا أكل ولا إيش؟ نعم، من لا شرب ولا أكل. من لا شرب ولا أكل يعني أنه ما ولد حيا فوجد منه الشرب والأكل، يعني حتى يعني يغرم بهذه الغرامة. ولا نطق ولا استهل يعني ما تكلم، ولا استهل يعني ما صرخ ما صاح عند الولادة، يعني فيكون حيا. قال: فمثل ذلك يطل، يعني يعني ما يستحق شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ألزمهم بالدية وقال: إنما هذا من إخوان الكهان، يعني من أجل سجعه الذي سجع، لأن هذا هو الغالب على الكهان أنهم يأتون بالكلام المسجوع. وفي هذا دليل على أن السجع إذا كان متكلفا أنه غير سائغ، وأما إذا جاء يعني سجية أو جاء من غير تكلف فإنه لا بأس به. وقد جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، يعني من الكلام الذي هو على على على هذا، لكنه من غير تكلف، وإنما هذا من فصاحته وبلاغته. فكذلك بعض الناس إذا كان كلامه يعني يأتي هكذا يعني اتفاقا بدون تكلف فإنه لا يكون مذموما، وإنما الذي يكون مذموما هو ما كان من التكلف أو ما كان يعني متابعا فيه ما كان عند الكهان من أجل من كونهم يعني يأتون بالسجع ويتكلفون. أيوة. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي سلمة. عن ابن شهاب مر ذكره. أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وسعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهما. نعم. يمكن أن يكون من كلام الرسول، ويمكن أن يكون من كلام غيره، لكن الأصل أنه من كلامه، حتى يعني يأتي شيء يعني هو أنه من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع الذي من أجل سجعه الذي سجع يعني يحتمل أن يكون من كلام الرسول وأن يكون من كلام غيره، إنما هو من أخوان الكهان من أجل سجعه. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغرة عبد أو وليدة. ومرد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله هو باختصار قضى به عبد غرة عبد أو وليدة. أيوة. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن مالك. مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، مذاهب أهل السنة، وحديثه هو أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا نطق؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هذا من الكهان. ثم ورد النسائي الحديث ولكنه مرسل من طريق سعيد المسيب وهو مثل الذي قبله. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. الحارث بن مسكين ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وقد مر ذكرهم. يعني تشبيه يعني مو بكاهن ولكن يعني تشبيههم بهم في السجع كما بينت في الرواية الأخرى. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف وهو ابن تميم قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة عن إيش؟ عن عبيد بن نضيلة. عبيد بن نضيلة هو المشهور عبيد بن نضلة لكن جاء في الروايات كلها عند النسائي بن نضيلة وكذلك جاء في السنن الكبرى وكذلك ذكره الحافظ بن حجر الفتح وقال مصغرا يعني نضيلة كذا مصغرا. والمشهور نضلة عبيد بن نضلة وليس هناك عبيد بن نضيلة إلا أن يكون يعني مثلا نفس الشخص يعني يصغر ويكبر يعني الذي هو الأب يعني يذكر مصغرا ومكبرا. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى فأتي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عصبة القاتلة بالدية وفي الجنين غرة فقال عصبتها أدي فقال عصبتها أدي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل هذا يطل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسجع كسجع الأعراب. ثم أورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة وفيه أنهما يعني ضرتان يعني زوجتان لرجل وأن واحدة ضربت الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت ما في بطنها وماتت ما في ذكر الموت متهي. فقضى صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية. نعم على إيش اللفظ؟ فقضى رسول لا أول أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى. أيوة قتلتها وهي حبلى يعني قتلت المرأة ويعني وكذلك الجنين سقط ميتا. أيوة فقضى بعقلها على عصبة. فقضى الله وسلم على عصبة القاتلة بالدية وفي أيوة الجنين غرة يعني قضى بشيئين يعني على عصبتها بالدية وكذلك الجنين أيضا له غرة وهو أيضا يكون على العصبة وهو أيضا عصبة كما يأتي مبينا في الروايات الأخرى. أيوة فقال عصبتها أدي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل وبعدين فمثل هذا يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب. وهذا مثل الذي قبل لأنه هنا ذكر الأعراب وفي الأول ذكر الكهان وهذا يعني كل منهما حق لأن الأعراب يعني يكون عندهم السجع والكهان يكون عندهم السجع. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي. علي بن محمد بن علي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خلف وهو ابن تميم. عن خلف وهو ابن تميم وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. وابن ماجه. النسائي وابن ماجه. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد بن نضيلة. عن عبيد بن نضيلة أو نضلة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. في التقريب في التحقيق الأخير لعاد المرشد قال عبيد بن نضلة بفتح النون وسكون المعجمة. المحقق يقول كذا ذكر المصنف هنا وهو وهم، والصواب كتب فضيلة. إيش؟ يقول كذا ذكر المصنف هنا وهو وهم والصواب فضيلة. فضيلة؟ أي بالفاء؟ بالتصغير. بالفاء ولا بالنون؟ لا هو مكتوب عندنا بالضم بالفاء. بالفاء أيوة. يقول كما في تهذيب الكمال والتبصير للمصنف. تهذيب الكمال وإيش؟ والتبصير. تبصير؟ أي تبصير. تبصير تبصير منتبه. أي أيوة. قال نضيلة يعني نضيلة يعني بالتصغير على كتابته فضيلة، لكن الظاهر أنها نضيلة، لكن خطأ قد يكون مطبعي. هو في فتح الباري عندما تكلم على عند الحديث جاب نضيلة قال بالتصغير، هو بالتصغير، لكن التبصير موجود. وذاك الذي قال نضلة اللي هو أبو الأشبال قالوا في التهذيب يعني حال التهذيب لأبو الأشبال إيه؟ علق عليه وقال أنه يعني أظن قال الصواب نضلة وكذا كما في التهذيب أو في التهذيبين. قال عبيد بن نضلة كذا في جميع أصول التقريب وراجع التهذيبين. إيه نعم يعني كذا في جميع أصول التقريب وراجع التهذيبين اللي هو نضلة. أين وراجع التهذيبين، وهذا يقول بخلافه الموجود في التهذيب، تهذيب الكمال. أحد الإخوان يتكلم يقول عن مسألة السجع، يقول الآن كثير من الوعاظ والخطباء يعنون بهذا، فإذا افتتحوا الخطب وكذا يعني يهتمون بهذه المسألة. التكلف ما هو طيب، وأما إذا جاء سجية ما في بأس، أما إذا راح يعني هذا يبحث عن شيء يعني يوافق السجعة السابقة وهذا يبحث عن شيء، هذا هو التكلف. أما إذا جاء كذا عفو يعني سجية بدون يعني كذا ما يضر. قال رحمه الله تعالى صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسجع كسجع الأعراب؟ فجعل عليهم الدية. ثم ورد النسائي هذا الترجمة هي صفة شبه العمد. صفة شبه العمد و وعلى من دية الأجنة وشبه العمد. وعلى من دية الأجنة وشبه العمد. صفة شبه العمد سبقا عرفنا أن شبه العمد هو أن يقتل أو أن يضرب أو يصيب بشيء لا يقتل في الغالب ولكن يترتب عليه قتل، كالضرب بالعصا والحجر. وأما إذا كان الشيء يقتل غالبا فإنه يكون عمدا. وهنا ذكر في الحديث الذي أورده حديث المغيرة بعمود فسطاط، وعمود الفسطاط تختلف، قد يكون يعني كبير يحصل به القتل يعني غالبا، وقد يكون صغيرا لا يحصل به القتل. وهنا على أساس أنها الدية ألزم بها العصبة يعني معناه أنه شبه عمد وليس عمدا، لأن العمد إنما يتحمله الجاني، الذي هو القاتل، فاعتبر شبه عمد، يعني معنى هذا بأنه لا يقتل غالبا مثل ذلك الذي ضربت به، وهو إن جاء فيه أنه عمود فسطاط إلا أن الأعمدة تختلف، فقد يكون ضخما كبيرا بضربة واحدة يعني يقضي عليه، وقد يكون عصا أو قريب من العصا فلا يقتل غالبا، وهذا هو المعتبر في شبه العمد أنه يضربه أو يصيبه بما لا يقتل غالبا، ولكنه يترتب على ذلك القتل، فصار متعمدا الضرب لكن بما لا يقتل غالبا، هذا هو شبه العمد، هذه صفته. وعلى من تجب الدية فيه يعني في شبه العمد وكذلك الغرة، سيأتي في الأحاديث أنها تجب على العاقلة، هذا وهذا كلها تجب على العاقلة. أيوة. ذكر حديث المغيرة بن شعبة. أيوة. ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة. أيوة. وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ فجعل عليهم الدية. أين؟ قال: أخبرنا محمد بن قدامة. محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة. نعم. أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة. وقد مر ذكرهم. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدية على عصبة القاتلة، وقضى لما في بطنها بغرة، فقال الأعرابي: تغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال: سجع كسجع الجاهلية. وقضى لما في بطنها بغرة. ثم ورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم بالسند. قال: أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي البصري، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه، أخرجه أصحاب الكتب الستة. منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة. وقد مر ذكرهم. قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها، وكان بالمقتولة حمل، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عصبة القاتلة بالدية ولما في بطنها بغرة. ثم وردنا في حديث المغيرة بن شعبة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق. علي بن سعيد بن مسروق وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود النسائي. الترمذي والنسائي. عن يحيى بن أبي زائدة. عن يحيى بن أبي زائدة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور عن إبراهيم عن عبيد عن المغيرة. وقد مر ذكرهم. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ فقضى بالغرة على عاقلة المرأة. ثم ورد النسائي حديث المغيرة من شعبة من طريق أخرى وفيه أن التصريح بأن الغرة إنما هي على عاقلة المرأة، يعني دية المرأة ودية الغرة كلها على عاقلة المرأة. نعم. قال: أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور عن إبراهيم عن عبيد عن المغيرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رجلا من هذيل كان لهم رأتان فرمت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فأسقطت فقيل أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فقال أسجع كسجع الأعراب فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغرة عبد أو أمة وجعلت على عاقلة المرأة أرسله الأعمش. ثم ورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة وهو مثل ما تقدم والإسناد أخبرنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود عن أبي داود عن أبي داود الطيالسي وهو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد عن المغيرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في بطنها غرة وجعل عقلها على عصبتها فقالوا نغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال أسجع كسجع الأعراب هو ما أقول لكم. ثم ورد النسائي الحديث ولكنه مرسل عن إبراهيم النخعي وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن رافع محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. عن مصعب عن مصعب بن المقدام وهو صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجة أخرج حديثه مسلم والترمذي مسلم والترمذي والنسائي بن ماجة. عن داود عن داود بن نصير وهو ثقة نعم أخرجه النسائي أخرجه النسائي وحده. عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم عن إبراهيم وقد مر ذكره وهو من طريق الأعمش عن إبراهيم مرسل. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسجع كسجع الجاهلية وكهانتها إن في الصبي غرة. قال ابن عباس كانت إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في الموضوع مثل ما تقدم إلا أن فيه يعني ذكر تسمية المرأتين. إيش قال المتن؟ كانت امرأتان جارتان جارتان يعني معنى ضرتان. كان بينهما صخب يعني لغط وخصومة وارتفاع أصوات. أيوة. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة. يعني غلام يعني قد نبت شعر رأسه وهو ميت. فقضى على العاقلة الدية فقضى على العاقلة الدية. أيوة. فقال عمها إنها قد أسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل. أيوة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسجع كسجع الجاهلية وكهانتها إن في الصبي غرة. قال ابن عباس كانت إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. أيوة. الإسناد. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم أحمد بن عثمان بن حكيم ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن عمرو عن عمرو وهو ابن كذا محمد العنقزي عمرو بن محمد العنقزي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أسباط عن أسباط بن نصر وهو صدوق كثير الخطأ ويغرب أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وروايته عن عكرمة مضطربة ويروي عن عكرمة. وروايته عن عكرمة مضطربة هو يروي عن عكرمة هنا. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعفه الألباني ولعله من أجل رواية السماك عن عكرمة ومن أجل أيضا رواية أسباط الذي هو كثير الخطأ. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.